الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا المجلس الصلاة خمس صلاة من كلام. أيوة. وإن كان أجر لأن سبق إنسانه أو غلب لحظه أو سؤاله أو تكلم ناسيا أو جاهلا أي موضع قرب عهد الإسلام هذا كله لا يؤثر. أما الأول سبق لسانه تكلم سبق بلسانه بكلام هذا لا يبطل الصلاة. أيوة. أو ضحك لكن لم يؤدي بحروف. أيوة. أما إذا تبسم لا يؤثر. أو سأل لا يؤثر. أو تكلم ناسيا هو يصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الضالين آمين تكلم مع واحد من جنبه شخص ذكر ما في صلاة عاد قليل كتكلم كلمتين عادي لا يؤثر ناسي. أيوة. أما إذا كان عامد ولو حرف واحد تبطل الصلاة. أيوة. أو إيش أو جاهلا جاهلا هذا جاهل هذا الجاهل شوف كان أي في بداية الإسلام كل واحد يتكلم مع الثاني أدخل في الصلاة الله أكبر كيف حالك متى جيتهم إيش سويتهم اليوم إيش عملتهم عادي كل واحد يتكلم مع الثاني عادي. فنزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين خلاص منوع من الكلام ممنوع الكلام إن في الصلاة شغل خلاص ما فيش كلام مشغولين بحاجة ثانية حرم الكلام فصار الكلام مبطل الصلاة الآن. واحد من الصحابة ما كانش موجود لما نزلت هذه الآية لا جاء جاء والناس صلوا دخل في الصلاة واحد من جنبه قال الحمد لله قال له يرحمك الله يرحمك بكاف الخطاب هذا كاف الخطاب مبطل للصلاة كاف الخطاب هذا مبطل للصلاة. ايوه شكرا. لكن قوله قال يرحمنا الله او يرحمه الله ما في مانع لانه كله دعاء انت الان الصلاة هي اصلا دعاء ايش فلما اتى بكاف الخطاب يرحمك الله الصحابة قالوا لفت جنابه قال ما لكم تصمتونني ما لكم تصمتونني قال فلما رأيته قلت واثق لأمي واثق لأمي يعني لو كانت أمي قد ما يتقرأ قد ميتوا لو كان ايش فيه يعني ما عرفش اسكت فاشتد نفيرهم قال فلما رأيتهم اشتدوا قال عرفت انهم ارتكب شيء يعني خلاص صمت ولا اتكلم. قال فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال بأبي هو أمي كان رفيق كان هذه الصلاة إنما هي قراءة القرآن والدعاء والكلام لا يصلح منها من كلام الناس كان أحسن ربي وأحسن كانوا بيأكلوه الصحابة كانوا بيأكلوه ويضربوا ضرب الأمر المعروف أنه على المنكر يحتاج إلى رفق يحتاج إلى لين يحتاج إلى فقه يحتاج إلى فهم يحتاج إلى يعني معرفة حال المدعو بس هذا الآن تكلم ناسيا تكلم جاهلا شوف قال يرحمك الله هذا خطاب والثاني قال واثق لأمي ما لكم تصمتونني أيوة. كلام هذا الآن جاهل لأنه حديث عهد ما يعرف هذا المعفو عنه لا يؤثر إن كان جاهلا أو ناسيا أيوة فلا يؤثر عليه. نعم الإسلام وكثر عرفا أما إذا كثر عرفا قد تكلم أكثر من ست كلمات وكثر من يبطر حتى لو كان سهونا أو ناسيا. نعم لأنهم حسبوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذو اليدين ذو اليدين لما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من ركعتين السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله هذا لا يزال في صلاة فذو اليدين يقول له أنسيت يا رسول الله أم كثرت الصلاة نسيت أم قصرت الصلاة هذا كلام وهم في الصلاة الآن قال ما نسيت ولا ما قصرت الصلاة أو كل ذلك لم يكن قال بل قد بعض ذلك قد كان فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أصحيح ما يقول في اليدين قالوا نعم أتى حسبوا الكلمة هذه كلها فصارت كم ست كلمات تقريبا فقالوا القليل أقل من ست كلمات والكثير فوق ست الكلمات فما كان فوق ست الكلمات فهذا يبطل الصلاة وما كان أقل من ست الكلمات فهذا لا يبطل الصلاة إن كان سهوا أو ناسيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم وهو يعتقد أنه انتهى من الصلاة ذو اليدين تكلم وهو يعتقد انه قد قصرت الصلاة او نعم. الله.